بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أسعد الله جميع أوقاتكم أيها المستمعين والمستمعات، المكفوفين والمكفوفات، حياكم الله جميعا في درس جديد من سلسلة الكفيف وعالم الإنترنت، وبالتحديد في سلسلة الواركا.مبي. اليوم طبعا أنا في الأسبوع الماضي لم أستطع أن أقدم محاضرتي، وذلك لظروف قد مررت بها من أسنان، والله المستعان. الحمد لله على كل حال. عموما عدنا إليكم اليوم إن شاء الله بدرس جديد. لو كان في شوية بس صوت بسيط يخرج، يعني صدى بسيط، بحيث أنه أنا أستخدم سماعة خارجية ومايك صوت واضح، فالمعذرة لذلك. وإن شاء الله سوف نبدأ فورا هذا الدرس، لأنه يحتاج إلى التركيز نوعا ما. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث عن مشكلة أرقت الجميع، والحمد لله حلها أصبح متوفر. اليوم راح نتكلم أول شيء قبل المشكلة، راح نتحدث عن المنتديات أو الفورمز، أو تسمى باللفظ المصطلح الصحيح نيوز جروب. نيوز جروب عموما المجموعات الإخبارية أو المنتديات، أو اسموها ما تريدون من الأسماء. اليوم إن شاء الله سوف نتحدث كيف ننشئ منتدى، وكيف نضبط خيارات هذا المنتدى، ومن ضمنه سنتعرض أو سنتطرق لهذه المشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الوركة الآن لنبدأ هذا الدرس على بركة الله تبارك وتعالى. وكما هي العادة وكما جرت العادة، نقوم بتشغيل الناطق. نمط النطق كلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الآن الناطق يعمل بشكل جيد والحمد لله. قبل أن نبدأ أود أن نستذكر ما قمنا به، بحيث أننا غبنا أسبوع وكذا، فالاستذكار خير وسيلة للحفظ. عموما قلنا بالأسبوع الماضي أو بالمحاضرات الماضية عفوا عن الديفولت ستايل الخاص بتسجيل العضو، وكيف نضبط تسجيل العضو، وكيف نعمل موف ايتم، نقل عنصر، كيف نطلع فوق ننزله تحت. تعلمنا ايضا في المحاضرات السابقه عن موضوع كيف نسجل، كيف نعمل كود تسجيل، كيف نعمل كود لوجن او تسجيل الدخول، كيف نخفي صفحه، كيف نظهر صفحه. الحمد لله اجتزنا اشياء كثير ولم يبقى سوى القليل. اليوم تذكرون آخر شيء قمنا بعمله هو صفحة كافة المنتديات أو قائمة المنتديات. اليوم بإذن الله راح نكمل على قائمة المنتديات هذه، كيف نعمل منتدى، وهل في فرق بين منتديات ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم، دعونا فورا نتوجه إلى الموقع الكفيف وعالم الإنترنت. الكفيف، هذا هو الموقع اللي سميناه الكفيف وعالم الانترنت، كما قلنا لكم نحن نبنيه خطوة بخطوة أمامكم. طيب جميل جدا، الآن نذهب إلى الرئيسية. لا. اتصل بنا. لا. التسجيل. لا. قائمة المنتديات. نعم، قائمة المنتديات، الصفحة التي قمنا بإنشائها. بسم الله ندخل عليها. قائمة المنتديات الرئيسية. edit site. طيب ما عندنا ولا شيء غير الرئيسية و edit site. الآن نبدأ ننشئ أول منتدى. بسم الله نبدأ نضغط على Edit Site. الآن قائمة المنتديات. جميل جدا، الآن ننزل حتى Forms. New link, text, picture, advanced, center, last, counter, forum. Form عفوا. طيب ندخل عليها، انتبهوا، Form وليس Mail Form، اسمها Form فقط. نضغط عليها. قائمة. جميل جدا، نطلع فوق شو بش يقول. Form name. Form name، اسم المنتدى. تحرير البيئة، سميه مثلا المنتدى الإسلامي. العربية السعودية العربية 101. نتاء. لم. الصين. لم. الإسلامي. المنتدى الإسلامي members forum. جميل. المنتدى الإسلامي members forum. مساف يا ألف. طيب. ممتاز. الآن صار اسمه. تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي المنتدى الإسلامي members forum. طب لحظة خلنا نمسح المكتوب هذا. معليش. خالي. نعيد من جديد نسميه. تاء د لم ألف الإسلام يا. الآن سميناه صار اسمه المنتدى الإسلامي. ممتاز. طيب بيئة التصفح ننزل تحته form type. form type. طيب يا حسين شو الفرق بين form name form type؟ أقول لك تعودنا إنه type تكون العنوان، وهي فعلا لها عنوان، مصطلح إنجليزي معناه العنوان، عنوان المنتدى. طيب كيف عنوان المنتدى واسمه هذا ايش فائدته؟ اقول لك لا، نوع المنتدى هنا يقصد. نوع المنتدى عندنا نوعين نشوف. صندوق خيارات مغلقة simple. في منتدى يسموه simple، المنتدى البسيط، وغيره structured on themes. structured on themes. طيب ايش الفرق بين هذا وذاك؟ طيب السيمبل او المنتدى البسيط، هذا المنتدى يا احبتي هو الافضل، او عفوا مو هو الافضل دائما. طيب ايش الفرق بينها؟ حبه حبه. سيمبل يعني بسيط. هذا المنتدى ممكن نستفيد منه في ايش؟ هذا المنتدى نستفيد منه انه اخليه مثلا منتدى الشكاوى. يصير هذا المنتدى ما في add new theme، ما في اضافة موضوع جديد، ها كيف؟ فقط ردود، فقط ردود. الثاني اللي هو هذا اللي اسمه structured on themes. structured on themes. طيب هذا لا مواضيع وزي المنتديات الأخرى. طب حنجرب هذا وحنجرب ذاك. الآن خلينا على simple. simple البسيط. tab صندوق خيارات left مغلق center. صندوق خيارات none مغلق none غيره. صندوق خيارات at the top مغلقة at the top. submit زر submit. نضغط على submit. قائمة أهلا الرئيسية. طيب ننزل المنتدى الإسلامي. طيب تعال ندخل على المنتدى الإسلامي. قائمة نشوف ايش في فوق. اضافة رد. اضافة رد يا ولد. طب وين الموضوع؟ لا يوجد موضوع، لانه هذا منتدى فقط ايش؟ الردود فقط. يعني والله لو عندي مشكلة ادخل هنا واكتب يا ادارة. طبعا هذا اللي مسويته الادارة، لو مسويته الادارة مثلا اكتب هنا. انا طبعا ما يعني صعب نسميه منتدى اسلامي، لكن نقول على اي منتدى، منتدى مثلا الشكاوى والاقتراحات، ندخل هنا يقول لك ايه اضافه رد. رسم تعبيري اضافه رد. اضافه رد محطوطه برسم تعبيري جميل شكله. اضافه رد لو عملنا هنا اضافه رد ما حتيجي على انها موضوع، راح تيجي على انها رد. طيب وين الموضوع يا حسين؟ اقول لك هذا منتدى زي ما اتفقنا بسيط. طيب تعال نمسح هذا المنتدى او نخليه بس نعدل على اسمه. لا إله إلا الله. لا إله. خالي زر حذف الرسائل. طبعا أنا تحت خصائص المودريتر. مسح جميع السابقة. سايد آي. المنتدى الإسلامي. طيب. الرئيس. طيب. سايد آي. لا. المنتدى الإسلامي. إديت سايد. إديت سايد. وبعدين نعدل هذا الاسم. بيكتشر فور أدفرتايزمنت. ولا عادي بعدين أنا أعدلها. طيب عموما. إذا شفنا إنه هذا طلع simple form أو المنتدى البسيط، هذا فقط للردود. طيب تعال نعمل الآن online serve chat واحد ثاني serve mail wx on serve chat forum. ندخل على الفورم كما اتفقنا. قائمة تحرير يحتوي forum name. forum name منتدى التقنيات مثلاً. نون تاء دال مو تاء نون نقف التقنية. كتبنا منتدى التقنيات members forum. يا الله دائما ننسى هذه. طيب منتدى التقنيات مرة ثانية. منتدى دال مو التقنية. جميل. التايب صندوق خيارات سمبل مغلقة سمبل. لا نبغى الآن نخليه structured on themes. Structures on themes. جميل جدا. كمل الآن تاب صندوق خيارات left غيره. صندوق خيارات صندوق خيارات center submit زر submit. طيب الانسر عندنا قائمة المنتديات المشهورة. أهلا والرئيسية المنتدى الإسلامي وغيره منتدى التقنيات. طيب تعال ندخل منتدى التقنيات هذا. طيب ندخل منتدى التقنيات ونشوف شو الفرق. قائمة تعال نشوف أول رابط فوق إيش فيه. رسم تعبير كتابة موضوع. الله. إذا واحد فيه إضافة رد على طول والثاني كتابة إيش موضوع. وبكذا يصير عرفنا إيش الفرق بين المنتديين. الأول اللي هو simple theme أو simple form. هذا المنتدى البسيط اللي هو فقط منتدى مثلا ممكن نخليه للشكاوى والردود، منتدى تخليه استفسارات التقنية، عاد أنت وكيفك. طيب المنتدى الثاني منتدى التقني، هذا زي مثلا شبكة الصفا، إضافة موضوع، إضافة مدريش، إضافة مدريش، إضافة مدريش، كله زي ما هي. عموما لا نطيل عليكم، نروح الآن كيف قائمة المنتديات. المنتدى الإسلامي الرئيسية نروح معيشية كيف نضبط عددات الفورمز هذا وجميعها. طبعا كلها تطبق عليها نفس الإعدادات. ندخل الآن إلى edit site الرأي site edit display قائمة edit site edit site. الآن الكفيف نروح الآن إلى كلمة اسمها user global settings global settings global settings global settings. طيب ندخل عليها الكافي وبعد كذا set. لا هنا يقول لك فوق ادخال. طيب تح نمشي بالكي forum. يا سلام اول واحده forum ندخل عليها الكافي ونركز حبه حبه. count of themes on one page. نسمع هذه الجمله مره ثانيه. count of themes on one page of count count of themes themes on one page page. إيش معنى هذا الكلام؟ count of themes on one page عدد المواضيع في الصفحة الواحدة. نزل تحت تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي عشرة مواضيع. البيئة الصفحة أقصى حد لها 20 موضوع. نحط 20 2 0. طيب التصفح count of messages and simple forum on. الآن يقول لك count of messages messages in simple form on one page page عدد الرسائل في المنتدى البسيط. أية المنتدى البسيط يا أحبتي اللي هو اللي مسويينه فقط ردود، اللي هو زي مثلا اللي سويناه منتدى إسلامي. طيب كم تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي 20 البيئة التفاعلية. طيب خلينا زي ما هي 20 مو مشكلة. إذا يشيل 20 استفسار 20 رد 20 أي شيء. طيب اللي بعده count of messages and structured form on one page. أها instruction form اللي هو في كتابة ردود اللي هو يعتبر منظم، يسمون المنتدى المنظم. كم تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي 10 طيب احنا نبقى 20 خالي نمسح ونحط 2 20 0 جميل. اللي بعده maximum count of letters in one message. طيب أقصى حد للرسالة، أقصى حد للرسالة. طيب أي رسالة يا حسين؟ اللي هو الموضوع أو الرد. طيب الموضوع أو الرد ما عنده فرق بينها. كم تحرير يحتوي على خاصية الإكمال التلقائي 20,000 20,000 20,000 letters. أوكي 20,000 حرف. طبعا ما تقدر تزيد عن كذا، أخذك 20 حرف 20,000 حرف بال الرسالة الواحدة بالموضوع. طيب اللي بعده maximum count of letters and theme name. الآن أقصى حد لعدد الأحرف في اسم الموضوع. وعلى فكرة من عيوب المواضيع أن يكون عنوانها طويل. يعني أقول لك مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد عندي وحصريا برنامج. يا ولد أنت كتبت الموضوع قبل العنوان. لكن مثلا تكون العبرة كيف مثلا يقول لك بس طبعا ما تيجي تكتب لي مفاجأة أو تسكت. لا ما يصير. هو الموضوع ما تقتصر يعني ما تختصر نهائيا ولا تطيل فيه. يعني نص نص. يعني الموضوع خذوها قاعدة لغوية، الموضوع اللي يزيد عن سطر طوله فهو أقصد العنوان اللي يزيد طوله عن سطر فهو عنوان فاشل، مع احترامي لمن يزيد. العنوان يعني يكون ربع سطر نص سطر بالكثير سطر. يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر شبكة الصفا في حلة جديدة مثلا. الله هذا عنوان. أما أجي أقول يسر شبكة الصفا أن تعلن لكم عن منتدى جديد، الله أكبر، هذا ما عاد صار موضوع، ما عاد صار عنوان، خلاص بدأت بالمقدمة. عذرا أطلت عليكم. طيب عموما نكمل. هنا نقول maximum count of letters and theme name. Maximum counts of letter. Count of letters. Of letters. In. In. Theme. Theme. Name. Name. عندنا كم؟ تحرير 40. طيب عندنا 40 يعني أحس كثير برضو لكن ماشي. 40 حرف 40 حرف ماشي. اللي بعده time format syntax. Time format هذا خلوها زي ما هي اللي هي تخص آلية عرض الوقت. اللي بعده تحرير يحتوي على sorting messages and structured form. طيب صندوق خيارات مغلقة all first. هنا عندنا شيء مهم اسمه sorting messages sorting. Sorting messages. Messages in. In. Structured. Structured form. Form. فرز الرسائل. طيب فرز الرسائل في المنتدى المنظم اللي هو اللي فيه مواضيع يعني ويقصد فرز المواضيع. طيب كيف طريقة فرزها؟ مع الأسف الواقع مو زي المنتديات الأخرى. المنتديات الأخرى بتخلي كل شخص على كيفه. طيب لكن مع الأسف الواقع لازم تلزمك أنت كإدارة، أنت اللي تحدد للناس. طيب تحت صندوق خياراتي مغلقة old first. old first طبعا first طبعا خطأ. البيئة new first. new first أكيد الجديد أولا. أنا أجي من يبدأني من اللي في الصفحة 200 للصفحة 1 لا والله مشورة ما تصفح المنتدى. ف new first. طيب اللي بعده allow users to edit delete own messages in. allow user to edit or delete. طيب users to edit own edit delete. طبعا هم حاطين edit delete حاطين بينها backslash ما ادري ايش السبب. المهم المفروض ان يحط all. عموما to edit or delete own messages. own messages in form صندوق in form. طيب طيب كيف هذه؟ الان تلاحظون في شبكة الصفا في أي منتديات بعض المنتديات تستطيع أن تجد حذف أنت كعضو، وتستطيع طبعا على مشاركاتك أنت تستطيع أن تجد حذف أو تعديل، وفي بعضهم تعديل بس وبعضهم. طيب نزل تحت صندوق خيارات مغلقة disabled. هنا عندي محطوط disabled. لا البيئة أنا ما بقيد الرجال خاص حطيت مشاركة والله ابن أمك تعدلها. لا طب غيره enabled edit only. enabled to edit only يعني تمكين بس مو كل شيء بس التعديل. أو enable edit delete. enable edit delete أخليك يا تحذفها يا تمسحها. أنا واحد من الناس أفضل edit only. enable edit only صراحة ما أفضل edit delete عن نفسي، وكل واحد حر. اللي بعده بيئة التصفح allow user to delete messages and on theme user will be moderator in the theme which he created. الله، هذا الخيار روعة روعة، بس مو دائما يصير صراحة، لكن أنا أحبه جدا. ليش؟ أنا بخليك مديرك، مدير نفسك. شلون؟ هذا الخيار يا أحبتي يقول، شلته في الفيسبوك، الفيسبوك لما بتعمل منشور أنت بتصير مديره، صح ولا لا؟ هذا الخيار يخليك مثل الفيسبوك تماما، أنه تسمح بالعضو أن يكون مدير موضوعه. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، جاء حسين، طيب سوى، أو جاء أي واحد سوى موضوع، طيب شين من الناس جاء سوى موضوع، جاء حسين دخل في الموضوع هذا وتهجم على الشخص، أنت ما فيك وفيك وفيك وفيك وفيك وفيك. بواسطة الخيار هذا الإدارة ما تتدخل، بس أنت كمان كمدير مسؤول عن موضوعك تتدخل، تقول والله يا حسين أنت أسلوبك سيء يلا برا، وتقوم تحذف لي مشاركتي. يجي أحد يطالبك، يا حبيبي هذا موضوعي أنا مدير هذا الموضوع على كيفي، هذا الرجال تهجم علي. أيضا هنا في من الخيارات تعديل بس، أو تعديل وحذ، أو ما خلي لك الصلاحية مرة. أنا عن نفسي لا والله بخلي لك صلاحية. خالي allow user to delete messages and on theme user will be moderator in the. طيب خالي allow user to delete مربع تحديد غير محدد. خلاص أنت حر الآن، عندك كل الخصائص، تمسح تعدل تقربع على كيف. اللي بعده خالي allow user to sort messages مربع تحديد غير محدد. السماح بالعضو ب sort messages، أوه والله جميل، صدقوا يا أخوان أنا اكتشفتها معاكم الآن، وهي إنه بإمكانك تخلي العضو يختار بطريقة عرض أو فرز الرسائل، فهذا شيء جميل أيضا إذا موجودة. عفوا ظلمنا الوابكة، أنا ما انتبهت لها حقيقة. عموما موجودة، إنه أستطيع أن أخلي العضو يتحكم بطريقة فرز الرسائل بالطريقة التي يريدها. سامحونا أطلنا عليكم، لكن في شيء راح نتعرض له الآن مهم جدا أو نتطرق له، نشوف بعدها. Allow user to set count of messages one page. مربع تحديد غير هذه لا ما أنصح بتحديدها، اللي هي تخلي العضو يحط كم عدد المواضيع اللي تظهر له في الصفحة. طيب اللي بعدها Allow smileys and messages. مربع تحديد محدد. سمايليز أكيد لازم، الابتسامات وهذه الأشياء تمكينها في الرسائل، نعم. اللي بعده Allow icons and messages set. تمكين رموز الأيقونات في الرسائل، وتقدر تحط أنت الإدارة أيقونة معينة، هذه بكيفكم. اللي بعدها Allow icons and theme name. أيضا في الثيم نيم السماح بوضع أيقونات الاسم، هذه برضو أنت حر. اللي بعده Bold username in messages. مربع تحديد غير محدد. هذه Bold username in messages. Enable Bold username in messages. هذه والله لا أذكرها، لا إله إلا الله، ضاعت مني. عموما إن شاء الله أنه ما هي ذيك الأهمية، ولو ذكرتها سأعلق لكم عليها. طيب التي تليها Enable capture pictures and forms for anonymous users. السماح بوضع صورة التحدي لكابشا للأعضاء المجهولين، يعني مو مسجل عندك وانت سايب منتدياتك سبيل الله، واللي يدخل يقرأ ويدخل يكتب تخلي له هذه الكابشر كيفك، الكابشر كيفك. اللي بعده Allow links and message. مربع تحديد محدد. أكيد محدد لازم، Allow links and message، السماح بالروابط في الرسائل، نعم. طيب في كود هنا Enable code about code. أي كود الأباوت هذا إن شاء الله سوف أتحدث لكم عنه في وقت آخر. عموما أيضا أنصحك أن تزيل عنها التحديد، لأنه أي كود لا تسمح به في موقعك أبدا، فلا تجعل عليها تحديد. اللي بعده Enable Spam Blacklist Set. الله، Enable Spam Blacklist، وعندنا between parentheses أو between brackets أو بين أقواس Set. طيب إيش هذه؟ أنا صراحة الوقت يداهمني، لن أستطيع شرحها في هذه المحاضرة، لكن سأشرحها في محاضرة أخرى إن شاء الله. إيش هذه؟ هذه إني أحط كلمات معينة، لو كتبتها أقول لك عفوا تم حظر مشاركتك، تعال هنا، لا هذا الشيء أنا ما أسمح فيه. على سبيل المثال وليس الحصر، كلب أكرمكم الله، طيب أكتب كلمة كلب أو يا كلب أكرمكم الله. فبالتالي أي عضو يكتب لزميله يا كلب، طيب فورا يقول له أول ما تضغط انتر، هي وين رايح؟ استنى، تم حظر هذه الكلمات، ارجع وعدل مشاركتك ولا لا تكتب عندي. هكذا هذه المشكلة اللي كنا نريد أن نقف عندها، أنه بعض الإدارات لا يستطيعون يعني السيطرة على جميع المواضيع. فبإمكانك أن تحدد كلمات تتوقع أنها قد تجرح الإنسان أو قد تؤثر به أو قد تخل بالعقيدة الدينية أو كذا، وهذه الكلمات خاص أول ما تكتب تحذر من موقعك. اللي بعده Display jump input field under the line with sites numbers. هذه خاصة بالمبصر، أنه Display jump هذه أنه يخلي له خط أول ما يتعدى عدد الحروف اللي ما يقدر يكتبها، يحط له خط كذا يعني بالمبصر، أنه خلاص أنت كذا ترى تعديت الخط وما تقدر تكتب أكثر من كذا. اللي بعده Allow change color of the text set. السماح بتغيير اللون للنص، وفي عندك ست أيضا تقدر تحط ألوان. زر ست. زر ست. نضغط عليها. كذا يا حبتي، بعد ما ضغطنا على هذا الزر وضبطنا الإعدادات نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة. أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أقدم أشد الاعتذارات حقيقة على الإطالة. سامحونا إن أخطأنا فمن أنفسنا، وإن أصبنا فمن الله تبارك وتعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في خير وإلى خير. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.